قلنا البرزنتيشن بتاعك ازاي ازاي او كنت مصور برزنتيشن او كنت تعمل برزنتيشن وتخلي واحد يبقى مش بيجعل كل مره بالسيمتوم ولا بالسايز انه قالوا له برزنتيشن خدنا كل مره يقول بالسيمتوم او السايز ممكن يكونوا بيتعادوا فقلنا بقى ايه البرزنتيشن بتاعت الطبقيه خدوا ازاي including طبعا اكثر من الاورطة وبالمناسبة احنا مجاش ان الاكزامنيشن of the abdomen for the aortic aneurysm is not very accurate. انت تسألوني كويس النهاردة ولا انا بكمل ايه مش شرط مش حاجة accurate لو الواحد كده على بطن العظم مفيش aneurysm هو فيه مش accurate لازم الواحد دايما يكونفيرم بايه الثانية ايه الواحد لو شفت لون عنده aneurysm يكونفيرم بايه بايه يعني لا لا الجيولوجي لا الجيولوجي مش هي الانفيجيشن تشويس الثانية وقعت في البيت فول بمنتهى البساطة لأن هي عارفة المعلومة دي لأنه قلنا قبل كده الجيولوجي ما بتوريش التو سايد اوف الانيريزم عشان مليان نمبرز فممكن تلاقي الدايرة من المنتهى البساطة الانيريزم ده أرجع أقل حياته فإنك تستجد لازم الانيريزم يون ديتكت أن الألتراساوند انفيجيشن دوبليكس ألتراساوند تيجي في مرحلة متقدمة بعد كده بعد ما رحت نتأكد ما فيش بالتصال يعمل تي تي في الوقت request angiography for an aneurysm initially you may request that if you do not feel the pulsations but otherwise you do not do that ما قداش ما تعرضوش الوقت دي لسه هنطرد لها حركة الانتريشن ف ممكن نعمل screening بالتصال قلنا وبعدين ممكن نقول قول كمان يا شباب ايه تاني ممكن عندي يجي بفصتال لام ممكن عنده فصتال لام عندي رايدايت فصتال اوسمنت مش عارف يعني مش هيحصل حاجه بالطريقه فا ادي رايدايت ان شاء الله ادي رايدايت قصدي ادي فصتال لام لازم تقول لازم تقول لازم تقول لازم تقول لازم تقول لازم ممكن يجي ب سيمتوماتيك يجي ب باك بين زي ما قلنا بريشر خلينا السراوندينج ستراكشرز بريشر السراوندينج ستراكشرز قلنا مشهوره قوي يجي ممكن ب اوبستراكشن ديرينج اتاك في البطن اللي ممكن يجي في الرقبه وكنا بنتكلم على الكرافز قلنا الكرافز يرجل بيجوا بايه بيضغط على ايه وراهم السيمتوماتيك تشين داون هوردر مشهورة طبعا كانت الريزم ممكن يجو بلاس لكن ممكن يجو بوردر ممكن طبعا يجو بكمبيكيشن زي ما يجو هم ثلاث حاجات كبار يعني بيجو اكيوت اسكيميا الريزم بيعملوا اكيوت اسكيميا ازاي يا عم بيعملوا اكيوت اسكيميا بيمبولايز بالنيورو ثرومبوز الامبولايز ده الميكانيزم المعروف لكل الناس لكن في ميكانيزم تاني مشهور برضه ايه لو كان ديتكتنج عايز السلام عليك ان هو لو الاورجانيزم مش ديتكتنج بالظبط ممكن الترومبوز ممكن اليوم بتاعته كلها يحصل فيها ترومبوز ودي مشهوره قوي في البورتيتير البورتيتير اللي بيبقى في الاخر حجمه مشابه كبير قوي فقطعات الترومبوز هي يعني بدل ما يبقى في نيورو ترومبوز وفلو في الوسط الاديريزم كله يحصل له ترومبوز يبقى كور ترومبوز ممكن تحصل في الاورطه بالتالي بتصير من الاورطه في الاخر ده مش ساعة كبير لكن مش هو لازم يكون فوق الديل فممكن يجوا اكيد اسكيميا لكن ممكن يجوا كمان بايه؟ ب يعني رابشر رابشر انتوا عارفين الحاجه الانيريزما بيفرقع يا اما في تيشو ستيت زي الاورطه بيفرقع قبل فين؟ فين؟ الاورطه لما بيفرقع فين؟ في البريتونيوم هي لو انت بتسرع بتسرع ريترو غالبا ايه ده بيسموه ايشو سبيس، لكن ممكن يبقى بودي سبيس، السبيس اللي هو يفرع في الكتب. ممكن تفرع كبير باي بسل زي ما قلنا، ممكن هو تفرع انتو نتيفا، لكن كانوا ممكن تفرع انتو اهار بيستر، يعني قبل يوم دان من كاونت الاورطة بس الرابشن انتو انفاكت الاورطة رابشن انتو دي اصفجر ده ابدامل الاورطة رابشن انتو دي جديدة مشهورة rare causes of GIT bleeding، rare causes of GIT bleeding and when you risk rupturing into the into the GI or graft rupturing into the GI مشهورين as rare causes of GIT bleeding. So that's it, aorta ruptured into the esophagus and you know upper GI bleeding. Abdominal aorta ruptured into the duodenum اللي بيقول عليها aorto enteric fistula أو aorto duodenal fistula، كنا ذكرناها لما اتكلمنا على حاجة مش عارفين هي مش فاكر ايه بالظبط، وكنا هنرجع نتكلم عليها تاني لما نتكلم على ال GI bleeding ان شاء الله قريب في ماي ولا يوليا ولا حاجة كده ان شاء الله، which is not too far دايما بقول كده. فلو نقدر نتكلم على الكوزو في الكيمسز وطبعا معروفين البيرفز والالسرز والحاجات دي، لكن من ضمن الريال كوزز ان يريزم ربشن انتو the GI او اورتو سوزير او اورتو ديدينل او اورتو انتريك على بعضها. فممكن تربشن انتو the peritoneum ونتكلم عن اورتا the body cavity او tissue spaces interstitial spaces زي الريترو بيرتونيوم. مين الكومن؟ الاورطة فتحنا، هي الاورطة جوه ولا ورا البيرتونيوم؟ وراء يعني يا دوب البيرتونيوم عندي قدامها، هو مفيش حاجة جوه البيرتونيوم strictly speaking، لكن برا يعني الاورطة يا دوب الاورطة كده البيرتونيوم عندي قدامها، جواها مثلا هي مثلا الجوجريشن زي الانتستن يعني هي بدلتي، الاورطة مالهاش بدلتي، فلما بتفرع بره البيرتونيوم ودي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ كويسة لأن الريترو بيرتونيوم تيشوز مش بتألاو فري بليدنج، مش زي البيرتونيوم لو تتفرع جوه البيرتونيوم وتفضل تنزف فهي فرعان يموت. فالحمد لله الأورطة لما بتفرع ورا البيرتونيوم ومع كده برضه البروجنوز بتاعها is very very bad. The aorta ruptures talking about 50% mortality or something of the sort. فبنتكلم على very high mortality. لكن لو فرعات جوه بنتكلم على almost 100% mortality. ف وصارع جوه هولو ويسكرز جوه veins جوه body cavity جوه tissue spaces زي ما قلنا. And signs of aneurysms are very typical. The signs of aneurysms are very typical. They're very very typical. جواب ايه signs of aneurysms؟ pulsatile lump. Lump طبعا swelling و الواحد لما يجي يوصف لام تبتدي يتكلم على طول يفكر هو وصفه ازاي كلينيكال، في الكلينيكال بتبتدي لام ازاي هو وصفه بالكلام النظري، هو ده بيساعد ده مش مبسوط على ده خالص. لسه كان جاي لهم سؤال في الامتحان اللي فات، واحد مضغوط في الصدر وقول له هتتحصوه ازاي؟ هو هتتحصوه ازاي؟ يعني واحد يوم يكتب يفكر يقول انا الاقي باي انفكشن ايه باي سلفيشن باي سلفيشن اوتفكشن، كانه بيعمل تشست اكزامينيشن، يعني الموضوع مش فيهوش حاجه مخيفه، ولازم يكتب هيلاقي ايه وايه وده معناه ايه؟ فاهم دم سولوشن انتي ولا تنفنايتس ولا شيفت اوف الذكية اند سو اون. فيعني الواحد يستفيد من الحاجات اللي هو بيعملها في الرجال عشان يساعده في الكلام النظري ده. فاول حاجه لما الواحد يكتب لاب فهي حته في الجسم بيتكلم على مكانها، فعشان نقول ان هي ممكن تبقى نيرست اندر بالسيشن لازم تكون فين بالظبط؟ اللي هو الكلام العادي خالص الواحد يجي يقول السايت مكانه فين، ده لازم يكون ده ده كوسه في الارتري بالظبط. ويبقى الحاجه الثانيه يقول الشيب، ويبقى يقول الشيب ده مش مهم قوي، لكن ممكن يكون زي ما بتعطيه فيزي فورم سكيلر بس مش مهم، ويرجع يقول السايز مش مهم قوي، لكن غالبا النيرزم مش هيوصله للسايز الضخمه اللي احنا بنتكلم على النيرزم 1.5 تايمز ذا سايز اوف ذا ارتري. والاورطه في البطن مثلا 2.5 سنتي، فبنتكلم على 5 سنتي، فيعني كلها بتبقى حاجات صغيره. عايز نستخدم مثلا بالذاكره فيبقى ما بتكلمش على سايز كبير. الواحد يكتب النقط ويشوف ايه منها المهم يكتبه ولا مش مهم، ارجع بليسيبو من غير لخبطه. عشان يبقى عارف ان هو ممكن في اي وقت يخترع او يالف او مش يالف يفتكر التايم دي يبقى ذا سايز ذا شيب ذا سايز والسيرفس بتاع الجسم غالبا يبقى سموث سايد شيب سايد سيرفس والسبيشال ساينز طبعا زي ما كان جواد قال من الاول من كتر ما هي مميزه للحاجات طبعا السبيشال ساينز بقى كتير الحاجه اللي بتميز السوالف ده فطبعا هيبقى فالستايل انا بتكلم صافيه الكلمه الفالتيشن خالص دلوقتي والفالتيشن بتبقى اللي بيبقى فيه نوع بيبقى من نوع الاكسبنسايل سايد شيب سايد سيرفس سبيشال ساينز ريليشنز سكيب السكيب اللي عليه بيبقى ستريتش مفيهوش حاجه الا طبعا لو هو في فاريشن بالسنز دي وحصل كومبليكيشن هنقولها كمان دقيقتين وطبعا ممكن يكون في اذر لابس خلوا اذر انيريزمز خلوا بالكم احنا قلنا العيان اللي عنده فقدتين اكثر انيريزم لازم الواحد على طول يروح يشوف اذا كان رجله التانيه فيها انيريزم واذا كان بطنه فيها اكثر انيريزم مش احنا قلنا الكلام ده كلام مراجعه الواحد لما يلاقي انيريزم في اي حته بيدور على انيريزم في الحته الثانيه واحنا قلنا قبل كده لما الواحد يفحص اي علامه ايسكيميا او اي علامه بطن ديزيز لازم يبص على بطنه عشان يطلع عنده اوتك انيريزم دي حاجه بتتعمل از روتين من الاوتك انيريزم ما بتحصلش ديتيل زي ما قلنا بعد كده لما تحصل للبلتيشن it should not be tender it should not be warm it has got inconsistency بتاعتها بتبقى الكونسيستنسي بتاعتها جواب تبقى سيستك فيها دم فبتبقى سيستك بس هي مش بس سيستك هي كومبريسبل ما بنقولش انها سيستك اسمها كومبريسبل وكلمه كومبريسبل يبقى هتبقى دبليه معناتها ان هي سيستك زي كومبريسبل مش سيستك كومبريسبل غير ريديوسبل كومبريسبل يعني لما بيضغط عليها في الضغط ولما تسيب ايده بترجع مره مرتين من الكارديو سايكلز من غير ما زود الانترا بدون تشرب غير ما يفح ولا حاجه ترجع لوحدها الريديستابيلتي بترجع في دايركشن معين وما بتنزلش تاني الا لما لو واحد يزود الانترا بدون تشرب او يفح انترتينيو تشرب ففي فرق بين الاثنين الريديستابيلتي والكومبليت جزء من الكومبريسور الفضائيه مفهوم ان هم بيبقوا سيستيك هو الكومبريسور ازاي فيهم فلويد وكمان متصله بالسيركيليشن والموبيليتي بتاعتهم فيري كاركترستيك برضه اللي هي قلنا ان هم بيتحركوا بيربنديكولار مفروض بارلل تو ذا ارتري الرسم مش الطول والقاعده بتاعت العقده في الحبل اللي خرج بس الحبل انتوا اكيد عارفينها العقده بتتحرك تتحرك لو ده الحبل ودي العقده هنا تتحرك كده وكده ما تتحركش كده وكده الفرد بيتحرك في تو دايركشنز فاهم الدايركشن اللي يمينه هو بارلل تو ذا ارتري انت تنطوا مني ولا انا تنطوا منكم ولا ايه؟ مفيش مشاكل لغايه دلوقتي وقلنا للواحد ما تجيش بكده ده لازم الواحد يرجع يحس بباص الليستل للانيريزم هو طبيعي مش هقول واحد يحس اوت انيريزم وبعدين بقى يعرض كده ما يتحط رجليه يبقى اكيد حصل له حاجه لكن قلنا قبل كده الليجن والريجن والبودي فيبقى الواحد ما يحسش ديس البالس في اي انيريزم ممكن يلاقي ديس البالس نورمال حتى ممكن يلاقيه ابسنت ممكن يكون في ايضا سبب انفلايزيشن او ثرومبوزز او يكون في معاه اثروسكلوزز قلنا له ديس الاسكيميا لكن كمان ممكن يكون ديلاي ممكن البالس يكون ديلاي ومشابه ديلاي في الاورتك انيريزم الاورتك انيريزم هيأثر على الاثنين سيفرال زي بعض لكن هو بديليت مشهورة إلى بعض يبقى عنده تبطيب الانيريزم ويقوم يبقى عنده الديليت ده يجي البلس من وان سايد It is not a very important practical sign يعني practically ما حدش يقعد يحس يقول ده ديليت ده مش ديليت ده بتبقى الديفرنس زي ما بيقولوا ساتل ساتل يعني مش easily detectable لكن معروف ان البلس ممكن يكون ديليت ديليت لان البلس ويف هيبقى هترافل longer distance طيب ودي انيوريزم فيجي البالس هنا لو في انيوريزم هنا بعد ما جه في الذراع الثاني احنا قلنا قبل كده ان الذراع والاكزيلا والسوبريك ار 1 بار دونت يو ايفر اكزامن ذا ابر ليم وذاوت اكزامن الاكزيلا ان ذا روف اوف ذا نيك از ا روتين ده تفكير فهم دول الساينز دول الساينز دول هم ايه الفاريشنز السايز دول ازاي ممكن يحصل لهم فاريشن. فطبعا السايز دول ممكن يحصل لهم فاريشن او ممكن الريزم يبقى ممكن الواحد يلاقي الريزم نون بالستايل او البالستيشن اللي فيه بقت ترانسميتد مبقاش كومبريسبل. يعني الواحد ممكن يجي يحس ان الريزم يوم يلاقيه او وقت يتنشز ان الريزم يلاقيه بقى البالستيشن اللي فيه بدل ما كانت اكسبانسايل بقت ترانسميتد. او in other words بيبقى مفيوش بالستيشن بس هو بقى فيه ترانسميتد بالست ويجي يحس يلاقيه مش كومبريسبل يبقى ده ترومبوز في الريزم. يبقى ده الريزم حصل له ترومبوز. طبعا معنى في ترومبوز لازم يكون فيه تحت يبقى فيه الابسنت بالس واكيوت اسكيميا. لو ما كانش كده يبقى هو السؤال اللي هو بيشوفه ده مش انيريزم ذا فيرست بيس يبقى حاجه ثانيه زي ما نقول دلوقتي الفالس ده اللي احنا كنا عايزين نأجلهم هنقول لهم دلوقتي الحاله ان شاء الله مكتوبين. وطبعا في حاجه ثانيه انه ممكن يلاقي انيريزم عليه يبقى تندر يجي يحسه يلاقيه تندر. يبقى تندر مش تندر يبقى ده معناته ان هو بيكبر بسرعه انه rapidly enlarging او انه already ruptured او انه في inflammation او infection. يعني لما الاقي الانيوريزم تندر يفكر في الحاجات دي. ممكن يكون الانيوريزم بيكبر بسرعه ممكن يكون already ruptured او ممكن يكون في a form of inflammation او infection. الانيوريزم related to infection are all called the mycotic aneurysm. Mycotic nowadays refers to fungal salmonella to include any disease related to infection. Whatever organism, whatever the state of the art, whatever the source. يعني هي mycotic. كان زمان أوزلر في 1885 قال كلمة mycotic بالنسبة للإنفكشن انزوردايتس بس. دلوقتي كلمة mycotic بقت extended to involve any disease related to infection. بنرجع نقولها كمان تاني بعدين. يبقى هم دول السايز اللي الواحد ممكن يلاقيهم والفاريشن بتاعهم والفرنش دايجنوزز بتاع الحاجات دي اللي هو اذر سايز لاب والانفستيجيشن. بس عشان نبقى خلصنا الجنرال بتاع الانيوريزم الانفستيجيشن لو اي ايه الانفستيجيشن اللي هنعملها للانيوريزم. الفكره كلها ان احنا طبعا الواحد في مخه والارتيز بيعمل لها على طول انجيوغرافي وي دو نوت سيت تو جيت ان انجيوغرام دم لان انجيوغرام على الاقل الديجيتال والكونفنشنال انجيوغرام وود شو دي ريزم سمولر ذان ذا ترو سايز. لا لو عملنا انجيوغرافي هنلاقي ان الريزم يبقى حجمه صغير لان هو هيبان بس حتى اللي فيها الفلو بان هو قد كده هيبان قد كده. ف the standard way to assess the aneurysm is to get an ultrasound or a loop exam and if you want to get a CT of course you're welcome to get a CT. نتكلم عليها كمان دقيقتين. بس الفكره كلها ان الواحد ما بيعملش انجيوجرام الا لو ما كانش حاسس بالديستال بالسز ان في الوقت ده بيبقى هو بينفستيجيت ايه؟ اسكيميا. يبقى بينفستيجيت اسكيميا مش بينفستيجيت انيوريزم بقى. احنا قلنا قبل كده الواحد لما يعرضوا انيوريزم في اي حته في الجسم ولازم يحس بالديستال بالس. ليه بيحس بالديستال بالس؟ لانه ممكن يكون اكيد اسكيميك او كرونيك اسكيميك. ليه اكيد اسكيميك يا ترومبس يا امبرس وليه كرونيك اسكيميك؟ لانه ممكن يكون امبرس او ترومبس وعدت ما عملتش جنجرين او يكون عنده اثروسكلوزز معاها بس الريجستال. فالواحد لما يجي يحس اوتر جنجرين يلاقي ما عندوش كبر البالس او بابريتين او فيدر بالس يطلب له انجيوجرام عشان يشوف الرادار اللي هو هينزل عليها اللي مش هيصلح الانيوريزم بس في الوقت اللي هيصلح الانيوريزم كمان يصلح الارتيري فين ليستن. لكن اذروايز اف يو جوت اونلي الانيوريزم وداو بس الاسكيميا في ريكوست افتر ساوند دوبلكس اند ميبي سي تي. هنتكلم دلوقتي على البالسيشن بقى. هنتكلم عن حدث البالسيشن كده هنبقى خلصنا الجدول بتاع الانيوريزم. اتكلم كلمة كمان دقيقتين على الاورطة وعلى الكافيتيريا وعلى الطرق بسرعة قوي كده. لكن تعالوا بس نتكلم على وبعد كده نتكلم على الفيتشر بتاعت الكوميك سكيني عشان نخلص المواضيع اللي علينا دي. فتعالوا زي ما بقولها بالستيشن باكج. انتوا عارفين باكج يعني ايه مش كده؟ اللي هي اللفة ولا ال... هي تتقال كده كتير أو نبغاها كده كتير. طبعا البالتيشن ما بين inverted commas عشان البالتيشن ما ينفعش هو يقول البالتيشن package. هو البالتيشن دي كلمة مخطوطة بين inverted commas يقول البالتيشن package. فطبعا من القارة يقول beware البالتيشن بما يعني detect البالتيشن لأنه لو اللم فالتطايل وراح ما بل لها detection يبقى هو هيمشي في اتجاه دايما غلط يبقى خلاص هم ما هيفكر انها كده. فالمهمة قوي ولو لقى البالتيشن يبقى ده جزء خلاص انتهى اتحصل في حاجات معروفة. فالمهمة قوي الواحد detect البالتيشن they are extremely important. البالتيشن زول beware partition درجات الواحد زي ما تقولوا عارفين ممكن يمس البالتيشن ويروح يحاول يفتح السؤال ده على انه حاجة أبسط من يرزم وينتهي الموضوع ب torrential leading massive leading ويبقى potential lethal. فعموما beware palpation by infection you need to look tangential زي ما انتوا عارفين الكلام ده. by palpation you need to keep your hand still. يروح ما عادة بيبتدي حتى اللفظ ايه على طول قال ما حط ايده عليها يبتدي يحرك ايده عليها لا لازم الواحد يحط ايده ويثبتها كده كذا ثانية عشان يشوف إذا كان في palpation ولا لا. keep your hands still طبعا still يعني immobile وكل الدين كده يقول كمان bear the pressure you may bear the pressure you may press more and release the pressure لما كان في mild partition شدات إلا لما الواحد يضغط شوية. take care of these things beware partition in general look tangential keep your hands still bear the pressure الحاجات المعروفة دي types of partition معروفة. هو الواحد لما يقول type يقول types of pulsation ما بيجمعش مرتين ما بيقولش types of pulsation يقول types of pulsation غلط لما يقول types of pulsation فبيقول types of pulsation. فايه types of pulsation إلا انتوا عارفينهم اكيد اللي هو instrumental and transmitted الكلام ما بتكلمش على instrumental impulse of gap بتكلم على spontaneous pulsation مش على instrumental impulse of gap. Expulsion impulse on cough is something completely different. أنا أتكلم على spontaneous pulsations. فطبعا أنواعهم الأخرى يعني expulsion and transmitted. زي ما تقولوا عارفين. Transmitted. من أولى من ال underlying أو ال overlying. Over the surgery, over the artery أو maybe under the artery زي ما نقول كمان دقيقتين. أو expulsion يعني in actual fact the blood is pumped into this swelling with each source that it expands. زي الأرض يعني العادي فالأنواع معروفة وإزاي الواحد يفرق بينهم معروف إزاي الواحد يفرق بين الإكسبنسال والترانسميتد بالتيشن بالظبط زي ما أنتم كلكم عارفين من الصبعين أه أنا عارفين الحكاية دي كلكم يعني بالتيشن دول most thrilling physical sound that you can find. فالواحد يحط صبعين لو طلعوا لفوق بس يبقى ده ترانسميتد لو طلعوا لفوق بعد اربعة يبقى ده اكسبنسايل. الواحد يحط صوابعه وبيضغط عشان لما يضغط يعني قصدي يقربهم لبعض ويضغط لما يعمل كده يقوم يبان اكتر الاكسبنشن بتاع اللفظ لو كانت اكسبنسايل. طبعا الكلام ده في البصر مختلف بس الواحد لما بيقابل لفظ البطن في الإبيجاستريم فيها إكسبنسال فالتيشنز مش فيها فالتيشنز وعلى يعرف إكسبنسال بالترانسميتد ما بينفعش التاس ده ده الفرار في الوقت ده الواحد بينيمه إيه؟ دي قلبه يحطه دي قلبه يحط العين دي قلبه يحطه دي قلبه يشوف الفالتيشنز فضلت يبقى دي إكسبنسال راحت يبقى الفرار ده بعدها من الأورطة شوف الفالتيشنز لو رحت الى الترانسميتد لو فضلت تبقى اكسبنسايل. عارفين انتوا الكلام ده كلكم مش كده ولا ايه؟ It is not so easy to detect or to confirm the presence of an aortic aneurysm clinically. It is not. يعني قد ما هي الباب تبدو سهله قد ما هي مش سهله. مش سهله ان انا احط ايده على بطن العين يقول ده فيها aneurysm اكيد. الا طبعا لو كبار قوي لو كبار قوي ده يبقى خطر قوي اوريدي. بتتكلم عن aneurysm لسه صغير 5 طقطقي او اكثر شويه اقل شويه. يبقى في البعض معروفة وطبعا الواحد لما بيلاقي حاجة بالستايل عشان بيعمل حاجتين بيشوفها كونفنسبل ولا لا يشوف اذا كان كومباتبل ولا لا. ولو انه عموما لو هو اجريد في ترمس الكومباتبلتي دي ممكن تديس لارج حتى ترمس تعمل امبولس. وطبعا بيشوف اذا كان في فيل وذري ولا لا على طول اوتوماتيكلي. وطبعا the presence of a tear in the breed usually confirms that these palpations are extensile rather than transmitted. انما ده الحته دي ماشي فيها فلو كبير يبقى ده غالبا extensile مش transmitted. يعني ده الكلام بتاع palpations. الواحد لما يجي يشوف اللمبه الشطار لا بيعمل الكلام ده لازم ياخد باله قوي من palpations لانه من غير ما ياخد باله من palpations هاخد قرارات تشخيصية وعلاجية خاطئة ممكن تودي بيه الى مكان ما يحبوش. ولازم يفكت الجنس يخلي ايده ثابتة ولازم يفاري الفاشر ولازم شو كان فيه فيل وبري وكمبسيبيليتي وانواع الفالسيشنز ايه وازاي تفرق منه في البطن وفي كل حتة تانية. اوكي طبعا you all know that if you feel pulsations and you are doubtful about the pulsations, they may be your own pulsations. بتاعت الواحد يحس بالذات لما بيضع ممكن يكون pulsations بتاعته. لما بالمرة هنقولها لما الواحد بيحس ال pulsations بتاعت ال feeder pulse الدورسال feeder pulse ويجي ما يبقاش عارف ساعات يبقى ال pulse لا ساعات كمان بيلخبطنا ال tendons flickering tendons بتاعتين ناس عندهم كده حركة مش ظريفة. الواحد يحط ايدهم على رجلهم ادهم على رجلهم يبتدوا يحركوا صواعهم. بتحصل دايما الواحد يجي يحط ايده على رجل بني ادم يقوم على طول بني ادم يحرك صبعه فالحركه دي ساعات تلخبط. اول ما يروح كده الواحد يحس ان ده في بالص حلو قوي طبعا ده بيبقى تندون بيتحرك. الحاجات البطيخ معروفه اللبس البطيخ فالطب كله معروفه ما تفرقش عن الحاجات دي. طبعا ممكن تكون حاجات ترانسميتد حاجات transmitted swelling that overlie an artery easily understandable but also swelling that underlie an artery. ال artery هنا معدي شيل دعا حسد براينا ال artery هنا معدي فوق ال فوق ال swelling. الواحد لما يجي يبص ويجي يحس يجي الانطباع اللي فيه pulsation. طبعا النقطة المهمة بتبقى ان البلس بيبقى بس along the line of the artery. الواحد يجي يحط ايده هنا فتحس ان هي لا enough cash pulse. يجي يحط ايده هنا يعرف ان الارتي ده stretch over the lump rather than anything else. متخيل انا اقصد ايه؟ طبعا مش حاجة صعبة يعني. ممكن طبعا تبقى ايدي تفشل زي ما انتم عارفين كلكم والايدي تفشل characterized by its continuous drill and bruise. على فكرة كثير من كل الإيريزم في الأوسكالتيشن ممكن يكون فيه سيستوليك تريل وبروي مش يعني بروي طبعا في الأوسكالتيشن وتريل بالبالبيشن. كثير نقول الحاجة دي هنقولها تاني مع الإيريزم سبحان الله دلوقتي. فالإي دي فيشترة تبقى كاركترستيك فيها كونتينيوس تريل كونتينيوس بروي هما اللي يكون بعيد والكلام اللي كنا قلناه قبل كده. طبعا أرتيريال هيبنجيومز arterial hemangiomas اللي هم ساعات يقولوا عليهم sarcoid aneurysms يسموهم sarcoid aneurysms arterial hemangiomas of sarcoid. sarcoid كتبه كده C-R-I-R-S-O-I-D sarcoid aneurysms هنا جارة الصراط دي يسموهم sarcoid aneurysms او يقول عليها arterial hemangiomas. hemangiomas مكانها ممكن نعملها طبعا على الارتز لكن عادة مكانها راد البلاستيك نعملها مع الارتز مش مشكلة في اي حاجة بس الهيمنجومز باختصار شديد شبه الانترن فيسل بتاعهم. كل نوع من الهيمنجوما عاملة زي باباها ولا مامتها اللي هي الفيسل الانترن بتاعها. فالارتير الهيمنجوما تفلسيت زي الارتي والكابيلي الهيمنجوما تلون الحتة اللي طالعة منها زي الكابيلي زي ما قلنا قبل كده الفيشل زون بينك because of the capillary flow not because of the radial pulse because of the capillary flow. حتى لو في radial pulse وما فيش capillary flow الحتة هتبقى بيضة ولو ما فيش radial pulse وفي capillary flow من collateral هتبقى حتى برضه pink. اوكي والveins طبعا الفينس هيمنجوما قبل زي الveins اللي هي compressible وبتvary with بوستر تترفع تفضي تتندم تملى عامله كل واحده من الزوجات عامله زي البيرنت فيسل بتاعها. الأرتير الهيماتوما اهم حاجه كده بالبالتين كومبريسبل ولا لا؟ طب كومبريسبل العرضي والعرضي مش كومبريسبل. كومبريسبل الحاجه تميزه عن اي حاجه ثانيه ان هو فيه فلس بالظبط. طبعا ممكن يكون فيها برضه سيستوليك فيلو دري اللي فيها انكريس فلو الارتيري الهيماتوما او السيستوليك انكريس بس مركزها مش بيبقى ولا شكلها تبقى لوكالايز زي الهيريزم تبقى حاجه ديفيوز تبقى ديتنج سينس بيرث. الاثير الهيمنجوما تبقى السيرسويد انيوريزم تيجي اكتر حاجه في الاكال لكن ممكن تيجي حاجه ثانيه اسمها الاثير الهيمنجوما. ساعات طبعا الهيريزم اللي بنتكلم عليهم ولسه دي سبانش فاتهم ريمبر ذات الهيريزم بي شو سيستوليك سيستوليك اونلي سيستوليك ثريلد بروي مش ممكن يبقى فيه ده سيستوليك كمان بس سيستوليك. وطبعا الحاجه الثالثه اللي هي ولا حاجه معرفش ولا كام اللي هي هاي ماسكيولر تيومرز. هاي ماسكيولر تيومرز بيبالسيت يو اول نو ذات بس مش هيبقى كومبريسبل. والحاجه اللي قلناها زي ايه؟ زي الثايرويد معروفه ان الثايرويد ممكن يبقى فيها ديب فلو في الثايرويد او حتى في الهايبوثايرويد ممكن تبالسيت. الثايرويد ساعات بتترانسميت الثايرويد بالسك الثايرويد يبقى فيها انفانتايل بالسيشن معروفه معروفه هايلي بس. مين كمان بيفلسيت في البطن؟ الليفر ممكن يفلسيت لو فيه هيباتوما او ساعات ما بتركزش في الدرجاج. طبعا الليفر بيفلسيت مش بس كده ده الاوستيوساركوما ساعات بتفلسيت والبول ديبوزيت ساعات يفلسيت. يعني بالسيشن may be the character of a highly muscular tumor. And then these things are not compatible. And the equal long are compatible. And if it's better compatible. Compatible is that the solid tumor. مش هيبقى مش هيضغط. ممكن يقل حاجة صغيرة قوي لكن مش هيبقى compatible بالمعنى. لأنه ده solid مش هيبقى compatible. Okay? A highly muscular tumor. Example is the well known. Liver tumors. Tricuspid degers causing pulsating liver. ولا ده مش تيومر يعني لكن السوليد اورجن. الثايرويد الثايرويد بتفلسيت امتى؟ مع الهايبر لكن كمان ساعات مع الهايبو لان ساعات مع الهايبر في تي اس اتش عالي قوي بيزود الباسكات الكاتر الخير بتفلسيت. يعني مع الهايبر مشهور قوي لكن كمان مع الهايبو. و اقول لك كمان اللي هي الاوستيوساركوما ساعات تبقى من جوه التلانجكتاتيك مليانه بسل او ساعات البول ديبوزيت مشهور قوي بتوع الثايرويد. في اثنين سيناريوز مشهورين الولد الصغير التين ايجر اللي جاي فالستايل لمب في راسه ده ثيرسويد انيريزم. والست الكبيره اللي عندها 40 50 سنه اللي عامله ثايرويدكتومي اللي جاي فالستايل لمب في راسها دي غالبا بول ديبوزيت من فوليكيولر ثايرويد كانسر. تو ويل نون سيناريوز. طبعا ممكن في الاخر تطلع غلط طبعا يعني بس هو زي ما بيقولوا في الاخر الواحد بيقول سيناريوز بيبقى عارف ان هي كده في الاغلب ومع احتراسه ان هو يبقى حاسس بمخه قد باك اب زي ما بيقولوا. في احنا بنقول دايما يبقى غلط في كل حاجه حتى لو هو متاكد 100% لازم الواحد دايما يبقى حاطط نفسه خط رجع ولا ما ينفعش ان هو كده عمره ما هو متاكد 100% بيبدو ان هو كده لكن المفروض يبقى دايما عنده حرص شويه. فبقول لكم على التو سيناريوز المشهورين اللي هي الست اللي عندها 40 او 50 سنه قبل قبل كده عندها فطار او ثايرويدكتومي دلوقتي عندها فالستايل لمب اكشلي من السكال بس هي تبدو لنا في السكال لكن هي اكشلي بول ديبوزيت. انتوا عارفين كوريكولا كانسر بتحب البولز تروح للبلد وتروح على البولز تبقى فيري ماسكي والبالسيت والبالسيت وطبعا تبقى دي الفلو الواحد يقعد يقول ايه دي ومش ايه دي واحد تاني يحط ايده يعمل تصريف يقول له دي كذا وخلاص. والتاني بالعكس التين ايجر الصغير اللي ما عندوش حاجه وعنده كومبريسبل سوالينج ان ذا تورتشرز كومبريسبل سوالينج ان ذا سكال ده بالبالسيتنج اللي هو عنده السيرسويد انيريزم. تو فيري ويل نون اكزامبل. مره زمان كده وانا بمر النهارده بالليل قبل ما لسه في العمليات فبيقولوا لي ده سيبش السيستم ولا صار مش السيستم بتاعه. طب فين هو احطه اسمه كده ده بيعمل كده فعنده السيرسون اليزم وبدل عنده عنده سبيش السفه تعمل الصبح بدري بلوكر الانستيجا من غير ما حد يبقى موجود بسرعه وتطلع في الاخر سيرسويد هيلبس جامد. طبعا فاضل كل حاجه قلناها برضو ان ساعات الكراتب بالذات مشهور قوي قوي قوي الكراتب ارتي في الناس الكبار لانه اصلا ستروز ساعات يبقى فيري تورتشس الكراتب ساعات يبقى تورتشس او سيرفنتاين يعني تعبان يعني زي التعبان فلما يبقى تورتشس ساعات الامبريشن يجي له ان هو انيوريزمال وهو في الحقيقه مش انيوريزمال هو تورتشس فتورتشس ارتي طبعا ارمان دي بالستايل لمس تورتشس ارتي ازاي زي حيث في الكراتب كل شوية نفسه حاولت جالنا كراتب انيوريزم كراتب انيوريزم ده ار فيري تمتنج للبوستر سيرجن في الاخر يطلع نقدر ننزل في الاخر يطلع لنا السي تي اي موري اللي هو السي تي الجيوغرافي موري ده سيمبلي تورتشس ارتي ولا انيوريزم ولا حاجة مشهورة قوي قوي قوي فيري ويل نو اوكي تورتشس ارتي بتسيت الكراتب برضو امام ذا باسكلر تيومرز امام ذا هاني باسكلر تيومرز ذا بلاي بارتين معرفش انت سمعت عنها ولا لا سمعت عنها التيومر المشهور قوي اللي بيجي في البايفوركيشن بتاعت الكراتب انتوا سمعتوا على السيناريو ده في اخر لسه في العمليات الباقي بيجي ياخد عينه عنده وات هي ثينكس ذا ليف نوز what do you think is the lymph node in the upper deep cervical وفي الاخر وفي الاخر لسه ثابت عاوز يشتغل يعملها بلوكال طبعا غلطه فيقوم فاتحها وبعد كده تحصل مصيبه بليدنج جامد قوي والكراتب يتعور ويطلع ده كان كراتب بودي تيومر زي ما بتقولوا تيومر طالع من الكراتب بودي اللي هي الكيمو ريسبتور اللي موجود عند الكراتب بايفوكيشن البالسيشنز ار اكستريملي امبورتنت الواحد مش بيقدر الكلام ده الا لما هو فعلا بيقع فيه ملهاش حل مهما قعدنا نقول لك في الاخر كلنا بنتعلم ان احنا الحته اللي بنعملها راجل الحته اللي بنسمعها فالكراسي بودي تيومر بيسموه كراسي بودي تيومر سي بي تي بيقول عليها كيمو ديكتوما بيسموها كيمو ديكتوما نقولها بالتفصيل اكتر لما نيجي نتكلم على السواري بتاعت الهيد اند نيك نقولها بالتفصيل الممل بعدين بس معروفه دي ممكن تكون هايلي باسكلر ممكن طبعا هي عند الكارت بايفوركيشن فبتعمل ايه؟ بترانسميت الكارت بالش لكن هي نفسها ممكن تكون هايلي باسكلر كارت بودي تيومر كيمو ديكتوبر التيومر ذات ارايزز فروم ذا كيمو ريسبتور في الكارت بودي اللي هي بتسنس بتحس الاكسجين والسي او 2 والبي اتش والحاجات دي اللي انتوا كلكم غالي عارفينها كويس اوكي؟ ف this ends what we call the pulsatile the pulsation package and the essential roles of a pulsatile lung. Beware of an abscess overlying an artery. It may very well turn to be an infected aneurysm. Beware of that. كان لسه عندنا في الطوارئ اللي شفتوه لمبة موجودة هنا كده كنا خايفين قوي راح تدخل لها deep extension وconnected لحاجة vascular لغايه ما اطمننا قوي ان ما لهاش حاجه قبل ما فتحناها لان كلنا وقعنا في حاجات من النوع ده. ناقص بس اخر حاجه في البطن في الاتجاه السليم قلنا بنحط العين في الدي البو. ايه الحاجات المشهوره في البطن اللي بيبقى فيها ترانسميتد بالس؟ يعني سؤال مشهور ايه الاكسبانسايل ابدومينال لانش؟ ايه اللانش اللي في البطن دي بيكون فيهم بالسيشن؟ فطبعا اورتك ايه اللي كان طبعا اورتك ايه اللي كان يريزم وقادر بيسر يريزم. اليوم اللي فات ده قلنا ان ذا كومنس بيسر يريزم از ايه؟ از ستاتيك كان يريزم قلنا قبل كده الكومنس بيسر يريزم هو الستاتيك الكومنس يريزم دي اكيريس تي هو الانفرارينال اللي عندهم اورتا تحت الرينال لكن كم بتسر دي ريز از ستاتيك ارتري يقول لك الستات البريجننت ويرابشر يدي هايبوبوليجيا وشوك واحده لست بريجننت ستاتيك ارتري دي ريز مشهور قوي ستاتيك ارتري دي ريز اللي هو الاذر ديستريكت ريزن حاجات رير وبيجوا غالبا مايتوتيك لكن ممكن يكون الحاجات اللي بتحطيت في البص اي حاجه هدي ريزن بلد اي فيسل طبعا دي اورطا انفريد الاورطا وبيوار اتزوت ايزي فبتدي قبل ما تسيب ذا نوتنج ذا نوت ريزن يو بي اولويز ريكويست اوف ذا ساوند تو بي اون ذا سيفر سايد. ايه الحاجات التانية اللي بتفلسيت؟ ايه الحاجات اللي على الاورطة مشهورة؟ ايه؟ فار اورطة الريزنوز فار اورطة الريزنوز يوم هي بلانكو فار اورطة الريزنوز بس ايه داري بقى الفلسيت؟ فار اورطة الريزنوز مش هم فار اورطة فبيفلسيت ممكن اي فلسيت. وايه طبعا الحاجة اللي شفناها في السيديس كتيرة انت شفناها كلينيكال اللي هي سودو فايتاتيك سيست او التانكراتيك سودو سيست اسمها الاحسن تانكراتيك سودو سيست ده كلمة سودو ريفرست و سيست نوت اوف ذا تانكريس فمشهورة قوي ان التانكريس انتوا عارفين تانكريس معدي على الاورطة. وطبعا في حاجة تانية انتوا شفتوها برضه معايا في السي تي اللي هي هتسيبها لكم كده وانتوا تريد ايه اللي انا برسمها دي الهوستو كيدني طبعا these are the normal kidneys بالاكسيس بتاعتها برضه كده and this is the abnormal horseshoe kidney بالاكسيس بتاعها كده وفيوزد والاسم بتاعها بيعدي قدام الاورطة الاسم بتاعها يعدي قدام الاورطة فده ترانسميتد بالس قدام الاورطة غالبا تحت الانفيريور انتريك ارتري بيعدي فين يا بنت لما بيطلع من فوق دي ليفل الانفيريور انتريك ارتري ال 3 ال 4 البايفوكيشن ال 3 الاي ام اي فيا دوك عادي على اورطة فوق البايفوركيشن تحت الاي ام اي الاي ام اي اللي هو الانفير بالتالك ارتي الرينال ارتي بتطلع فين؟ الرينال بتطلع فين؟ عند ال 2 والسينيور كنت عند الابر بورد بتاع ال 1 والسوبيريور بتتدرج عند اللور بورد بتاع ال 1 كله ما هو من ال 1 لال 4 لازم كل حاجه تطلع الاورطة بتبايفوركيت عند ال 4 طلع الاي ام اي عند 3 ورينال عند 2 والفضل خلاص وقت ال1 يطلع عنده سبير من الفرق تحت والسينيور فوق مفيش حاجه ثانيه هي كلها 4 فيرتبري بعد كده الاورطه تبقى ثوراسيك فوق وتحت يطلع باي فوركيت الباتيليان. دلوقتي كده خلصنا الموضوع ده ونخش نتكلم كلمه على الارابيد وعلى التفاصيل وعلى الاورطه الجنريزم بسرعه بس لما احنا عارفينه طبعا قررنا ان يريزمز على نوم بكامل تاني بكامل يريزمز احنا قلنا بتيجي انفراريدال كوكتيل فيمورال كاروتيد فالكاروتيد يجوا في مكانه رادر كامل ودي يجوا في ايه دول كان لوك كتير مش هنرجع فيه الكلام تاني بيبدا بيجوا في ايه دول الكاروتيد يريزمز ايه؟ اللامب ده كاروتيد تراينجل اوف كورس يس اللامب طب وين ده ده؟ هي ايه بس بتتحط في الناك؟ الكاروتيد بالبايفوركيشن بتاعته وكمان الايه تحت؟ السبريميوم خلوا بالكم السبريميوم لكن الكاروتيد طبعا رايزز كاروتيد يريزم رايزز فول اوف الاف الناك ده شون وبتبريزنت زي ما قلنا بالفاكستان لاب لكن ممكن تيجي بايه؟ بستروكس او تي اي ايش ممكن تيمبولايز وتدي تي اي او ستروك وتدي سيريبرو ماسكر بروبلم فالكاروتيد انيريزم بيدو سيريبرو ماسكر اكسيدنت يدو تي اي ايش يدو ستروك يدو ويدو زي ما انتوا قلتوا من شويه بيضغطوا ورا يعملوا ايه؟ هوردر وطبعا بالايميجزم وعلاجهم بيبقى عادي بنشيلهم و اللي بنقول دي كونستراكشن بس الفكره في التراتب الفكره في التراتب في حاجه في التراتب مهمه الواحد ياخد باله منها انه دلوقتي في المصر السيرجي كلها بيبقى الواحد يعمل عشان يشتغل على قصري ادي بيجيب القصري اهو ويحط عليه كلام كده وكلام كده هيتعامل مع اللي هو زي ما يكون هو عاوز يعمل ولاكسجي ثرومبكتومي اكسجن اي حاجه هو عاوز يعملها باي باس اي حاجه طبعا لو انا عمل كده على الكاراتيد وحط كلاب على الكاراتيد يبقى ممكن هو يجيله ستروك هو بيعمل عمليه عشان ما يجيلوش ستروك ويقوم يعمل عمليه يجيب له ستروك في الكراتد الواحد لما بيحط كلام على الكراتد بيبقى حذر من الحكايه دي، وبيبقى عشان يطمن ان الكلام بتاعه هيبقى سيف لازم يقيس زي ما بيقولوا الستامب بريشر، اللي هو يحط الكلام كده يا دوب تمبرالي ويصك الكراتد فوقه بابره ويوصلها بتيوب لحاجه تقيسه الضغط، ويشوف الضغط في الكراتد فوق الكلام قد ايه. ده بيسموه الستامب بريشر. لو طلع عالي كفايه يبقى هو ممكن يحط كلام في الشارع زي ما هو عاوز، لو طلع واطي يبقى ده معناه ان هيجيله ستروك. اصل حاجه لو دلوقتي الواحد في اي وصف البروسيجر يبقى اول حاجه عليه يعمل ايه؟ اول حاجه يطلع الارض اللي هو بيشتغل عليه. يعني اول حاجه بيبقى الواحد هيطلع الارض اللي هو هنا هيبقى الطرف اللي الطرف ده بيبقى عارفين بالجد عند الانتيريور بوردر اوف السيرفر سايد، مكان بسيط او يفتح بالطول كده ويلاقي نفسه على طول الاي جي بي يعمل له ريتكشن لاتر يلاقي نفسه على الكراتر. الموضوع بسيط. بعد كده هو مش عاوز يبص على الكراتر ويستنى ليه يقفل، هو عاوز يعمل اي حاجه. حاجه زي ايه يعني؟ حاجه من الحاجات اللي قلناها هنا، عاوز يشيل يوريزم ويريكونستراكت الكراتر. عشان يعمل كده هيحط كلاب، هيحط كلاب وكلاب. وطبعا قبل ما يحط كلام فالاي ار تي بيطلب بمنتهى الادب كده بالانيسيتيف يقول له من فضلك ادي سيستميك هفرن، ادي اي دي هفرن عشان ما يحصلش ترومبوزز، او يعني يقلل نسبه حدوث الترومبوزز. فلازم يدي هفرن قبل ما يكلام، يدي هفرن ويستنى ثلاث دقائق عشان الهفرن يعمل ايه؟ يلف في السيركيليشن عشان يوصل في كل حته. مش هيحط كلام ويدي هفرن في نفس الوقت، مش هيوصل لفوق او هيوصل لفوق يعني بطريقه مش ظريفه. المهم حط كلام، هو البروسيدر هياخد منه على الاقل ثلث ساعه، على الاقل ثلث ساعه ده وقت قصير. يكون البريز الحمد لله حصل فيه انفاركشن ويطلع من عنده ستروك فيبقى العمليه ما بلاش منها، فيبقى بيعمل ايه؟ عنده حلين، يا اما لما يحط الكلام يقوم حاطط ابره فوق الكلام، هو الكلام منع الدم انه يطلع فوق، يبقى عاوز يقيس اللي بيسموه الستامب بريشر. البريشر بتاع الستامب دي الستامب بتاعت الكراتب، لو قاسه ولقى الضغط فوق 60 مليمتر مركري يبقى ده كافي انه يغذي البيض اللي هو بيشتغل وبيشتغل زي ما هو عاوز. لو لقى واطي، لو لقى الضغط واطي يبقى لازم يحط شنط، لازم يحط تمبري شنط، يبقى الشنط اللي عامله كده واخده الدم من تحت الكلام ومعديه في الحته اللي هو بيشتغل فيها ومعديه الدم فوق الكلام، يقوم يشتغل بقى زي ما هو عاوز. يبقى كده البلاد زي ما كنا قلنا الكلام ده، لو احنا بنتكلم عن تروما قلنا ممكن نستعمل التمبري شنط. الشنط المشهوره قوي اسمها جابن، في اسماء كتير مش مهم الاسماء، المهم ان الواحد يبقى فاكر الفكره انه الواحد ممكن يشتغل في اي حته من السيركيليشن بتمبري شنط. في الكراتد اهم من اي حته ثانيه. والناس الجراحين بيقسمونا مجموعتين، مجموعه ما يقيسوش الضغط ويحطوا شنط ازارون، وناس يقيسوا الضغط ويحطوا شنط لو الضغط ده واطي سيلكتف دي يعني. طبعا ساعات يعملوا العمليه دي بلوكال، ساعات يعملوا العمليه دي بلوكال انستيزيا ويبقى الجراح بيشتغل ناحيه اليمين، يبقى الانستيست او حد من المساعدين قاعد ماسك ايد العيان، اضغط على ايدي اضغط على ايدي اضغط على ايه ده؟ عمل كده الحق احط شنطه. انت مش معايا؟ معاك الفامير بقول ايه؟ يعني دي ديتكت ده كان فيه ايفنس اوف ستروك، ما تبقاش ستروك او بيسكيني كلينيكال معروفه الطريقه دي، مش حاجه مش ده مش تاليف انا يعني. يفضل يضغط يضغط يضغط طول العمليه. لو اي وقت حصل ابتدى يحصل ويكنس حط شنط وبيحصل لها ريفرسال ايميديت، تلاقي بيحصل لها ايميديت ريفرسال عشان احط شنط ويشتغل بعد كده بشنط. فالناس بتقسموا المجموعتين، ناس روتين شنطرز روتين ما بيفكروش. على فكره اقليه من الناس هم محتاجوا شنطه. اغلبيه الناس عندهم كولاترال سيتويشن تكفيهم، لكن اقليه هم اللي محتاجوا. بس الله اعلم مين احنا وقعنا في مين، ما نعرفش احنا وقعنا في انهي منهم. فالناس اللي بيتقفوا مجموعتين، الناس يحطوا شنطه از روتين وناس يحطوا شنطه تنكتب دي لم في لو ايفيدنس ان البين ده مش هيدي له ستروك وبيلحقوا يحطوا في الشنطه. هنتكلم عن الكلام ده اكتر لما احط صوره تاني. هنتكلم على الديزيز اللي بيقول عليه السيربرال اسكيميا والكرامبل از افكتوري. هو في كتير اللي بيرسوا في الجوانب كلام كتير. تقدر؟ ليه لسه عشان بتبقى اطول من ما بقاش هيك تبقى طويله. طب ما دخلهاش لغايه فوق قوي، تبقى دايما مش هتطلع منها. هذا؟ هيفضل اذا كان عالي هيفضل عالي. هيفضل لانه ده جاي من كولسترول. اذا كان عالي هيفضل عالي. اذا كان ضغط عالي عالي هيفضل عالي. الحاجه الاخيره اللي اتكلم عليها دلوقتي لا لسه نقطه كمان اللي هو البوبيتير ديزيز. البوبيتير ديزيز اللي احنا قلنا عليهم ار بوبيتير ديزيز كومن ولا ان كومن؟ ذير كومن. ذي كوم افتر ذي اورتا، يعني اورتا بوبيتير على طول. والبوبيتير في تريك، واحد عنده بوبيتير ديزيز على اليمين لازم يتشافر للشمال، وعنده فريدي انيريزما اللي في اي ناحيه لازم تشافر اورطه. في ريفلكسز تعمل كده، بوبيتيلا ناحيه اليمين الشمال، ناحيه الشمال اليمين، من هم بيبقوا بايلاتر ولازم تتشاف الاورطه بس يكون عنده اورطه انيريزما. And they commonly بوبيتيلا في انيريزما مش commonly present with insufficient at home. ايه؟ And easily tractable بوبيتيلا. عبد الرحمن بيقول لنا بيفكرنا بحاجه، بيقول البوبيتير ارتري از نوت ايزلي كالفبل ارتري. اف يو كالفيت ذا بوبيتير وذ ذا ايز ذا توب ان يوريزم ذي وونت يوزلي بريزنت ذا فورم اوف ا فيري ابارنت بالسيفايل لوب. مش هيبانوا كده حاجه بتعمل كده، لا بيبقى فيه بس فيري بروبلم بوبيتير بالسيشن. ساعات يضغطوا على البين ويعملوا في الرجل. يمكن شفتوا عيال معايا قبل كده، واحدة كانت لها ورمة قوي قوي تقصر خمسة وكان أخرى في الأخرى ده خفزير قصر جيل وطلع على البين. وطبعا أخطر من كده ساعات يعملوا إيه؟ يعملوا إسكيميا يمبولايز أو الترومبوز. مشهورين قوي قوي يعملوا أكيد إسكيميا، مشهورين قوي وفيتين. شفت بقى يعني في الجزوم ولا لأ؟ انتوا بتنسوا كل حاجة. هنعيدهم يوم الخميس إن شاء الله. يوم الخميس اللي هو آخر يوم قبل الأجازة إن شاء الله هنعيد الانديوغرامز كلها علشان براجعناهم يوم الخميس اللي قبل الاجازه ان شاء الله. يفضل ايه طبعا اخر حاجه اللي بتتكلم عليها كتير اللي هي اللي هو بتتكلم عليها كتير. مشكله ولا ايه؟ مشكله اللي احنا اتكلمنا عليها هي ميل يعني. بس تعالوا نرجع نقول حاجه تانية، ما تنسوش ان احنا عندهم باك بين. عندهم باك بين دول ممكن يطلعوا لهم في الاخر او تكنيوريزم أو في غير الريسكشن بتاع النوم اوت بيز النوم في رود البتابري غير الكارتجز. ما تنسوش ان الاورت جريزم مش سهل الواحد يشخصه كلينيكال، لدرجه ان في البلاد اللي فيها اورت جريزم كومن ما هياش كومن في مصر والله اعلم. اعملوا سكريننج، اعملوا روتين سكريننج عشان يتاكد ان الجريزم هم صغيرين قبل ما يفرقعوا. اوكي، الاورتيك انيريزم الحد بتاع الاوبريتنج عليهم 5.5 سنتي، ما بين 5 او 50 مللي و55 مللي يعني. عشان نقول رقم الواحد يحب يقول رقم 5 دي قليله قوي، لكن 50 رقم اضرب. اوكي، طبعا اول سيمتوماتيك انيريزم اوبريتد، اول سيمتوماتيك انيريزم اوبريتد. انا بتكلم على الاي سيمتوماتيك انيريزم. خلي بالك الرقم ده تسالوا فيه من 50 ل 55 مللي او 5 سنتي ل 5.5 سنتي، هو ده الثريشولد. الريسك بتاع العمليه حوالي ما بين 2 و5%. لازم الواحد يبقى عارف الهيدفل اللي هيدخل يعمل عمليه اورت انيريزم ممكن ما يخرجش بعد الشهر يعني، بس دي فاكت اللي هي 2% عمليه 2% مورتاليتي. سوبر سيلف مورتاليتي. الاورتك انجنيزم الكلام ده كله بيتعاد في اماكنه. بس احنا برجع اعيده، اورتك انجنيزم فرع بفرع فين؟ ريترو بريتونيال. انترا بفرع 20% فرع التحليل دول يبقوا رابلي فيتال. اما الناس اللي فرعوا ريترو بريتونيال 80% وفي منهم شويه والمورتاليتي فيهم اباوت 50%. 50% او ابيت لاس رقم كبير قوي قوي قوي. وطبعا كنا قلنا قبل كده على الفيايات المشهور اكيد ابدومين بين هايبوفوليميا الفاستاتايل ابدومين لاب يراش ذا ثيتر نو تايم فور سي تي سكانينج يو دونت نيد اني ثينج مور اكيد ابدومين بين هايبوفوليميا فاستاتايل لاب they go to theater directly the research with theater حتى لو الدم والتزمه والتيتس روح على طول على الثيتر اهو في كده لسه كنا قلنا acute high output failure venous engorgement and the pulsatile lung for the thrill in the brewery constitute the triad of the aorto cable fistula aorto cable دي حاجه نادره لكن الرابط الرئيسي نزل متأكد ما تنسوهوش أكيد أبدون فين مع هايبوتنشن مع فاستار قدام اللمس بتاعنا على طول الرابط الأوفي اللي نزل. هو ده اسمه فين؟ كفانا الكلام عليهم خلصناهم الحمد لله. و وهنتكلم دلوقتي على ايه؟ على التارجت السيني. العبوا دقيقتين كده، العبوا دقيقتين. طبعا احنا كنا يا جماعه اهدوا عشان ان شاء الله نخلص بقى الاجازه. عاوزين نخلص الحته اللي بنعملها دي ان شاء الله بجازه ويكون صح والتايم يعني وزي شورت اوف تايم. عاوزين نخلص عشان اجازه طويله، وبعد الاجازه ان شاء الله الاجازه طويله قوي. الاجازه طويله قوي كويس طوال طوال قوي. احنا كنا خدناها وكنا خلصنا في لا طبعا دلوقتي الكلام طبعا احنا كنا قريته قلناه، قلنا طبعا الكيمياء الانيشال بالظبط هو اللي ممكن يجي ايكوسونيك. قلنا الكلام طبعا مفيش الكيمياء كتبناها كلام لايام طويله، والكيمياء الكيمياء برضه كان بقى كتير قوي اسبابها زي ما هي اسباب الكيمياء الكيمياء ايه؟ اخر سكرول داليا قالت عملت ابوتش مظبوط، قالت انت بتتكلم عن ايه ده الكوليك الكيمياء اغلبتها اثروسكلوتيك. دايما الليزم اغلبيتهم 65% منهم بيبقوا اثروسكلوتيك، لكن طبعا عشان المعلومات تضايقنا في مجموعه ثانيه طويله غير بيسموهم نون اثروسكلوتيك كوزز على بعض من كثر ما الاثروسكلوز لوحدها تيوزن الباقي كلهم. هي مش توزنهم، هي بتفار او تويزن بتفار، لكن موجودين لسه طويله. هي واحده بس بالي كامل هم كتار قليلين. وطبعا اشهرهم يمكن مجموعه الارترايتس. الارترايتس دي سبب لا يا عم اشهر دول الارترايتس ايه؟ البرجر ديزيز. البرجر ديزيز اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده وهنتكلم عليه لسه سبحان الله بعد الاجازه. البرجر ديزيز بيجي للرجاله تحت الفقرتين وتحت البريكيال، الرجاله اللي هم بيشربوا سجاير وده فيري كومن ذا ميدل ايست. It is not very common the western part of the world. It's common the middle east much more than any other part of the world. الوصفه واحد امريكان باثولوجيست بتاعي اسمه ليو برجر، لكن مش مهم اسمه، انتوا عارفين مش بالتفاهم انتوا باسماء بس مش مشكله. حاجه ثانيه اللي هي يبقى ارثرايتس برضه سباستيك ديزيزز، حاجات برضه سباستيك اشهرهم موريس رينو اللي هو اللي بيقول عليه رينو ديزيز. الناس اللي بيجي لهم في ايديهم خصوصا لما اكسبوز تو ستيمولاي ستريسفول او ايموشنال او تو كولد صارت تبيض وتزرق وتحمر. هنقوله بالتفصيل بعدين برضه له حاجات ثانيه، لكن ده اشهر واحد. يبقى برضه سباستيك ديزيزز arthritis, external compression. Maybe the most famous example is the cervical rib. But there are other causes. وطبعا غير ده وده وده اللي قلنا عليه قبل كده ايه؟ مين عارف انا سامع حاجه من بيتنا مش عاوز اقولها غلط انا صح طبعا. مين عارف حاجه ثالثه رابعه؟ بالظبط الاف ام دي فايبرو ماسكيولر ديسبلازيا. ال FMD fibro muscular dysplasia for one odd reason odd يعني غريب يعني حاجة odd reason تلاقوا ال one of the layers of the anterior wall is very thickened and abnormal. يسموها fibro muscular dysplasia. تيجي للستات تأثر على الكراتين وعلى الريدلز، لكن ممكن حتى تانية، لكن تيجي أكتر أوي للستات الصغيرين تيجي في الكراتين والريدلز. وطبعا do not forget diabetes as a form of a special form of atherosclerosis. اوكي ايتيولوجي طبعا باثولوجي قضينا فيها مرات ومرات كده ولا ايه؟ النورمال arterial anatomy والليفل بتاعت البلوك والتيشوز وازاي الواحد يفحص ممكن نرجع لها. قضينا فيها على الاقل مرتين. فجوز الباثولوجي از جوز يمكن بس ورث ان الواحد يفتكر حتى ما قلناهاش انه الميكانيزم بتاعت الكيمياء اثنين. يعني لما تبقى في حتى اثرولوجيك في الاثير الوول بتعمل تاثيرها من خلال حاجتين، يا اما ان هي بتضيق الارتري قوي لدرجه ان كميه البلاد اللي واصله من الحته دي تقل يسمونها هايبوبرفيوزن، اسمها هايبوبرفيوزن. لكن في ميكانيزم تاني ساعات ما تبقاش ضيقه قوي وتمبولايز. انتوا معايا النقطه دي مهمه، لانه الطريقه القبض الميكانيزم القبض هو طبعا الهايبوبرفيوزن، الميكانيزم الريال هو الامبولايزيشن. لكن لو كانت الليجن بيمبولايز لازم تعمل له عمليه غير الباي باس، لان هو لو قلنا باي باس هو بيمبولايز هيفضل ايه؟ هيفضل امبولايز. والامبولايزيشن مشهوره قوي قوي في السيريبرال، يعني الترافل لما بيبقى فيه حتى ضيقه مش المشكله بتبقى ان الدم الوصل للسيريبرال عن طريق الترافل ده قليل، لا مشكلته ان الليجن فترات بيعمل ايه؟ امبولايز. يوم يرجع يقفل الميدل سيريبرال والانتير سيريبرال اللي جوه الراس، مش تبقى مشكله ان ضيق، لا تبقى مشكله ان الليجن اللي هنا بيبولايز. بيعمل اكيوت، بيعمل ستروكس، بيعمل كده يجرو ستروكس. يس. وعشان كده احنا بنعمل الناس دول اللي عندهم ديجري من سلوز معينه بنعملهم عمليه بيسموها كاروتيد اند ارتريكتومي، مش بنقولهم باي باس، لا بنشيل حتى الانتي مواليديا اللي هم عاديين امبولايز. هنرجع نتكلم عليها بعدين تاني. بعد كده طبعا الدايجنوست اللي احنا قلنا عليه كتير برضو، ازاي الواحد ايه السيمبتومز وايه الانفستيجيشن وايه التايم، طبعا عملهم كتير مش كده ولا ايه؟ هاو تو اكزامين سمون وذ كوميك اسكيميا، مش عارف الارتيز والبينز والكاتيريز والجلد والابندجز والمسلز والجوينتس عملنا الكلام ده ايام، مش هنرجع له تاني حبل ان شاء الله، ولسه عاملينه في الكلينيكال يومين. والانجيوجرامز هنعيدها يوم الخميس ان شاء الله. ايه بقى الاكتر فاكتور فاضل لنا الايه؟ التريتمنت. دي هو اللي فاضل لنا، لان الكلام ده كله الرقاء الجنرال اللي قلناه في الاول. تعالى اهو تعالى اهو دي الوقت فيها حبيبي، تعالى تقعد خد كرسي اهو، تقعد تقعد هنا فوق اللي انت عاوزه. اديك عندك كل الاوبشنز اختار. اقول الاكتر ايه؟ طبعا طبعا لو انتم فاكرين الناس اللي هتقعد تقعد بيشتكوا من حاجة من أربعة. هيكا بيشتكوا من إيه هيكا بيشتكوا من كرونيك إسكيميا؟ من إيه؟ من كرونيكيشن، أيوة أدي واحدة. من إيه؟ من ريست بين. من تيشو روكي ألسر يا جنوبين. فعلا هما بيشتكوا من كده، وطبعا كنا سمينا الكلاسيفيكيشن دي بتاعت الكلاسيفيكيشن بتاعت خد خدام. طبعا هي تبدو سهله قوي، هو قال كده من زمان، قال ان ممكن يبقوا سيمتوماتيك او عندهم كرونيكيشن او ريسبيس او اكثر جامدين. يمكن فكره انهم يبقوا سيمتوماتيك مهمه برضو قوي. اوكي. وطبعا بيسموا الناس عندهم ريسبيس او عندهم ريزيستنت اسكيميك ألسر بيسموه عندهم كريتيكال ليف اسكيميا، يعني لهم تي ال اي، او بيقولوا عليهم بري جانجرين او ايمينينت جانجرين. ايمينينت يعني اباوت تو هابن، ايمينينت بالاي مش بالاي، ايمينينت بالاي يعني ويل نون يعني محترم، لكن ايمينينت يعني بالاي يعني اباوت تو هابن. يبقى نبتدي نتكلم على العلاج. وطبعا انتوا قبل كده اشتركوا في العلاج. العلاج قبل كده كنا قلنا ان علاج الاكيوت اسكيميا قصدي الكرونيك اسكيميا والاكيوت وكل البوست ديزيز بيفولو الكونسبت بتاع كونزرف دي باسكرايد ابيديك. وطبعا مفيش حاجه اكتر من كونك الكونك كيميا بتاكزامبليفاي ده، بتاكزامبليفاي بتدي اكزامبل، بتدي اكزامبل للسكيم اللي احنا متفقين عليه ده اللي هو كونزرف دي باسكرايد ابيديك. و اي جاست ونت تو ريمايند يو ان الكلام ده ممكن يبقى ابلايد على نفس الطريقه اللي عملناها قبل كده، اللي هي الخمس نقط اللي هي الاوبشن الديتيل التشويس السبيشال سيركمستانسز الانوفيشن. مش احنا اتكلمنا كده لما اتكلمنا على البث وعلى الهرنيا وعلى الثايرويد ومش عارف على حاجات كتير عملناها بنفس الطريقه. وكنا قلنا برضه قبل كده احنا بنقول على الكارديو كيستيجيا بنسال الاسئله الثلاث اسئله هو انديكيتد هي العمليه فيزبل هو فيت ولا لا؟ كنا بنسال الاسئله الثلاث اسئله دول. تعالوا نعدل الاوبشنز اللي عندنا. بكره هيبقى الكلام كله على ده. بكره الكلام كله اليوم كله على ده. هياخد لنا وقت مش هياخد كده في لحظه كله بكره الفيديو. فال كونزرف كونزرف. خلاص كونزرف لكن كونزرف هنقول ازاي كمان بكره بقى. امبيتيت امبيتيت. لكن ريماسترايز ترجع تتقسم لحاجتين كبار. ريماسترايز ترجع تتقسم لحاجتين كبار. اندو ماسكلر او اوبن. في الواحد لما يبقى عاوز يجيب ماسكلايز الين دلوقتي كله بيتعمل اندو ماسكلر. تعمل اندو ماسكلر تدخل عن طريق السيبرال تطلع الاورطه عن طريق السيبرال تنزل في الرجل وتدخل بالونه مسطره لها بالونه ودي عند الليجن اندر ايميج جايدنس وننفخ البالونه يقوم الليجن يتوسع. بعد كده ممكن نحط له ستاند او لا. طبعا بيسموها ايه؟ بيسموها بي تي اي percutaneous transluminal angioplasty. It is becoming the standard in all vascular procedures. يبقى في اندو ماسكلر بنتكلم عليه طبعا لسه لما بنتكلم على الديتيل. لكن كمان في اوبن في اوبن سيرجري. وطبعا الاوبن سيرجري لها فيها فكرتين كبار. يا اما بنعمل دايركت اثيريال سيرجري يا اندايركت. والاندايركت هي السيمباثكتومي اللي هو تقطع السيمباثيك سبلاي يقوم الارتز يحصل لها دايلاتيشن. طبعا العمليه اللي هي انا بنعملها دلوقتي فعندنا احتمال نعمل سيمباثكتومي اللي هي هتتصرف على ان هي اندايركت. طبعا ده كله اوبن اوبن سيرجري اندايركت ارتيريال سيرجري. طبعا ممكن تعمل بالمنظار برضه دلوقتي. لكن الستاندرد هو الدايركت ابييرنس سيرجري. يعني الواحد لما يبقى عنده ارت ضيق عامل مشكله بيهاجمه هو على طول بيأتاك الارت نفسه ممكن يعمل له ايه؟ يعمل له باي باس زي ما كنا رتبناها لما اتكلمنا عن اليوريزم يعمل له باي باس. والباي باس بتبقى له ايه؟ خلوا بالكم احنا هندرايز من الفيل ده السبع احتمالات اللي ممكن نعالج بيهم علينا عنده كرونيك اسكيميا. الباي باس نوعين يقول عليهم ان لاين ان لاين يعني واحد يبقى عنده اس تي بلوك بنخلص بس صغيره معايا دقيقه عشان نبقى عملنا التيم حضرناها لبكره. ان لاين يعني واحد يبقى عنده اس تي بلوك اس تي يقوم جايب له من سمر فوق الفصيلتين تحته يبقى دي اللاين ماشيه مع نفسه. واحد يبقى عنده اورتي ايليا بلوك يقوم يجيب من الاورطه من فوق للسيبرال وبيسموها اورتو باي سيبرال. اورتو باي سيبرال باي باس اللاين دي كلها ماشيه اللاين. لكن في فكره جينيوين جديده ظريفه نوفل ان الواحد يعمل ايه؟ يبقى عنده اورتو ايلياك بلوك يقوم جايب له دم بالاكزيلري يمشي له جرافت كتر خير اللي عملها يعني مشى هنا في جنبه ونزع الكاميرا وبعد ياخد من الكاميرا للكاميرا الثاني. وطبعا بعد كده بقى يجي ما يعرفش يلبس اي حاجه على بطنه على وسطه يجي ينام على جنبه بالليل يفتح ايده الكيميك ولا رجله الكيميك يجي يلعب اي حاجه ولا يمد ايده يقوم الرجال بتاعته مرفوعه. لكن مفيدين قوي قوي قوي اللي بيسموهم اكتر غامض باي باسل على قد ما انا اظهرتهم بصوره مش ظريفه على قد ما هم ساعات بينقذوا رجلين وايدين يقوم يسموه على بعضهم اكتر غامض باي باسل يسموهم اكسترا ريتابيتال. يمكن لو انتم فاكرين صورنا بينهم حاجات زمان قوي في اول الايام خالص في اكتوبر ولا حاجه كده. لكن بنرجع نشوفهم تاني. لا بصوا بيعمل بيعملوا ايه؟ واحد عنده الاورطه والايه طبق الزبيب ومحتاج رجله بتموت، يعني لو ما عملوش العمليه دي هنعمل له امبيتيشن، وعنده perforated diverticular disease عمل له peritonitis، فيبقى مش ممكن نفتح بطنه عشان نحط له فيها اورت جراست ولا الكونتيكولز المفهومه، يبقى هنعمل له ايه؟ يا نشيل رجله يا ما نعمل له اكسترا سيرفيكال باي باس ونجيب له بلاد من الاكزيلري يقوم ماشي في الفلانك لغايه ما توصل الفيمورال، يقوم الاكزيلري يغذي الفيمورال ونرجع ناخد من الفيمورال ده للفيمورال الثاني يسموها فيمورو فيمورال او كروس اوفر. كان لسه عندنا عيانه كده في القسم فوق عندها رديكة مختلفة، كان البريكي في فالك ترام بتاعها مسدود، البريكي في فالك ترام بتاع اللي طلع من الاورتيك ارش مسدود، وايدها بقت مبيضة جالها اسكيميا لاي سبب مش عارفين، فكان عندنا نعمل ايه؟ يا اما نفتح لها صدرها ونعمل ميديان ستيناتومي ونحط كلامب على الاورتيك ارش ونعمل لها اناتوميكال ريكونستراكشن، او ببساطه انما عليا اسهل بكتير نجيب لها دم من الاكزيلري الثاني للاكزيلري ده وتبقى عندها جراف ماشيه قدام المانوبري بتاعتها اسمها اكزيلو اكزيلري. الاف العمليه كبيره قوي، العمليه اضرر بكتير طبعا. الاكزيلري دي ممكن تقعد تخبط في المانوبريم، قاعده كل مره المانوبريم مش متعوده في حاجه تقعد تخبط فيها تخبط فيها مره ورا مره ورا مره لغايه ما المانوبريم تزعل وتقوم جيفنج واي تقوم يحصل لها ايروجن. بس مهم العمليات دول على الاقل اسمهم ايه؟ اكسترا كوميكال باي بارتر، عمليات مفيدين قوي بس طبعا مش هم ستاندرد. وطبعا في فكره انا لسه قايلها لكم دلوقتي اللي هو بصوا عليها كده اللي هو الارض يبقى فيه ليجن في الامبولاي اهو، حتى لو مش ضيق قوي يوم الواحد يدخل يعمل على الحته الوحشه ليجن بالطول ويدخل ديسكتور يقسم كانه بيعمل ديسكشن للارتيريال تري، يقسم الارتيريال تري قصدي الارتيريال وول انتو ان انتر ميديان تايب ان ميديان شارب تايب، بس مش هيقسمها بس هيقسمها هو الراوند ويشيلها. تعالوا نرسمها كده، يبقى الارت هيتين وعامل كده الأرض يتين وبعمل كده. يبقى الحتة اللي كانت ضيقة أو اللي كانت بتسيمبولايز الإنتما بتاعتها والميديا اتشالوا، وبقى الأرض طبعا سيرو أريا مش ظريفة كونسبتشلي ممكن تتروبوز، لكن العملية بيسموها ترومبو اند اتراكتومي. طبعا اكس دي اكسجن وارتي واكسجن دي ارتي فروم ذا انسايد اللي هو بيسموها ترومبو اند اتراكتومي. دي طبعا بتاعت بيني بتاعت الترافد اللي هي بيقولوا عليها ترافد اند اتراكتومي او سي اي اي. اوكي تعالوا يبقى بكده يبقى طلعنا بكام احتمال. تعالوا نفتح الرابش اللي احنا فيه ده في كل حته عشان نطلع من الاحتمالات. عنده كرونيك اسكيميا، عنده كام احتمال للعلاج، كام اوبشن اهو كونزر امبيتيت وريفرس رايت بتقسم اندو فاسكولار سيبتاكتومي باي باس اكسيناتوميكال اندو اتاكتومي. يبقى يطلع لنا من ريفرسيزيشن عندنا اربع احتمالات ممكن نحطهم مع الليستة، لكن هي الليستة الكبيرة أصلا هي الثلاثة دول. طبعا احنا كل الكلام ده اتكلمنا بس على لسه فاضل لحظة بالظبط. كنا بنتكلم كله على اختيارات. يعني انا الدكتور دي كيسينيور قدامنا نعمله حاجه بالسبعه، هنتنظر او هنسبتيك او هنعمل سيمباتكتومي او اندو فاسكولار او ان لاين باي باس او استراتوميكال او اندو فاسكولار. هم دول السبعه اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليهم. هنقعد نتكلم عليهم بقى بكره ان شاء الله. الديتيلز بتاعتهم طبعا التشويس هي اللي باي باس ان لاين. بكره وارد كمل ان شاء الله.